يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. وما التشبيه للرحمن وجها فصنعا ذاك أصناف الأهالي، أصناف الأهالي. قال تنزيه الله عن التعطيل والتشبيه. هل التشبيه واضح يا أخواننا؟ هو أن تشبه الله بخلقه في الأوصاف الذاتية، أن تجسمه، أن تقول هو جسم هو عرض، هذا تشبيه، تمام؟ يعني واضح التشبيه كالمجسمة. التعطيل هو إلغاء النصوص أو إلغاء صفات الله تبارك وتعالى، مثل المعتزلة. قلنا المعتزلة قالوا الله تبارك وتعالى عالم بذاته، فليس له صفة اسمها العلم ولا صفة اسمها القدرة ولا صفة، عطلوا الذات عن الصفات، تمام؟ عطلوا الذات عن الصفات. مذهب أهل السنة والجماعة بين التعطيل وبين التشبيه، فلا يشبهون، يثبتون ما أثبته الله لنفسه. ما بيجوز تقول أنت مثلا يد الله فوق أيديهم، تلغي هذا النص، أن تقول الله ليس له يد. لا، هو يقول يد الله فوق أيديهم. لا يجوز أن تنفي اليد التي نسبها الله لنفسه فتكون عطلت الذات عن شيء نسبه الله لنفسه، ولا تقول له يد جارحة كأيدينا فبتكون جسمت وشبهت الله تبارك وتعالى. أهل السنة يثبتون ما أثبت الله نفسه مع نفي المشابهة في كل الأوصاف. فنقول يعني سواء كانوا مفوضة أو كانوا مؤولة، ينزهون الله تبارك وتعالى عن التجسيم وينزهونه ولا يعطلون ذاته أو عن الأوصاف التي نسبها لنفسه، تمام؟ قال ما نافية بمعنى ليس، وخبرها وجها، وما التشبيه وجها. هذه ما اللي نسميها نحن الحجازية، تعمل عمل ليس، التشبيه اسمها، وجها خبرها، يعني ليس التشبيه وجها. ما نافية بمعنى ليس وخبرها وجها، والصون الحفظ. طبعا هون قصده في المتن يا أخواننا قبل ما نقرأ تفاصيله عم بيقول وما التشبيه للرحمن وجها فصن عن ذاك، أن تنسب أصناف الأهالي أهل السنة والجماعة وعلماءهم، صنهم أن تنسب إليهم تشبيها أو تجسيما أو تعطيلا. هذا المعنى شو العام لهذا البيت. قال والصون الحفظ، والأهالي جمع أهل، والمراد بهم أهل السنة والجماعة، أي ليس التشبيه. شايفين فسر ما بليس حجازية، ليس التشبيه له سبحانه طريقا مستحسنا، فاحفظ عن ذلك الاعتقاد الفاسد أهل العلم الذين لا يروج عندهم الأمر الكاسد. الأمر الكاسد وهو تعطيل أو تجسيم، فالعالم لا يروج عنده التعطيل ولا يروج عنده التجسيم، بضاعة كاسدة. قال وكن بوصف التنزيه بين التعطيل والتشبيه. واضح شو المصطلحات الثلاثة يا أخواننا؟ تشبيه، تعطيل، تنزيه. في واحد منهم مواضح؟ طيب، لقوله تعالى ليس كمثله شيء يرحمكم الله وهو السميع البصير. الآية شو يا أخواننا؟ نصين، ليس شرحنا لكم إياها، ما كمثله شيء وهو السميع البصير. فشو عم بيقول؟ عم بيقول فإن الجملة الأولى ليس كمثله شيء ترد على المشبهة في الذات، يعني الذين يشبهون ذات الله عز وجل بذات المخلوقات، هذه الآية ترد عليهم، أو الجزء الأول من الآية. والجملة الثانية وهو السميع البصير ترد على المعطلة النافية للصفات، فالآية تثبت لله سمعا وتثبت لله شو؟ بصرا. فالجزء الأول يرد على المشبهة والجزء الثاني يرد على المعطلة. تمام يا أخواننا؟ قال وذكر ابن جماعة أن الرحمن اسم مختص بالله، اسم مختص بالله لا يستعمل في غيره. تمام؟ حصرا الرحمن مثل الله كلاهما أسماء خاصة بالله لا تطلق على غيره، لذلك البعض قال الرحمن هو اسم الله الأعظم، قيل الله أعلم بذلك، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فيقول لك ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فخص الرحمن من بين كل الأسماء إشارة إلى مشابهته لاسم الله الله اسم الجلالة، فكلاهما خاص بالله. هلا البعض شو بيقول يا أخوانا؟ إنه أي اسم من أسماء الله تحسن بتسمي فيه المخلوقات، سواء كان معرفا بأل أو غير معرف بأل، مثل الله سبحانه وتعالى لما قال عن سيدنا موسى قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي، هاي بأل، مين القوي هنا؟ سيدنا موسى عليه السلام الأمين. البعض بيقول بدون أل تطلق على المخلوقات، بأل على الله، لا هي بأل وبدون أل تطلق على الله وعلى المخلوقات، النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، سيدنا موسى عليه السلام القوي الأمين، وهكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأطلقت على الله منكرة وأطلقت على الله شو معرفة، باستثناء اسمين. تمام؟ وهي الله فهو علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، والرحمن للمبالغة التي هي فيه، يعني المبالغة في الرحمة، لذلك مين أقوى، الرحمن ولا الرحيم؟ الرحمن أقوى من الرحيم. طبعا هذا بحث في شيء من العقيدة، مو كامل عقيدة، الرحمن وعندي شو؟ الرحيم بالنسبة لي أسماء الله سبحانه وتعالى. بيقولوا الرحيم أحد الفروق، راح أعطيكم، الرحيم أخص فعلا أعم وصفا، والرحمن أخص وصفا أعم فعلا. شلون يعني أعم فعلا أخص وصفا؟ اكتبوا عمالكم يلا، يعني بحثوا أنه مين أبلغ. هلا نحن بالاتفاق الرحمن أبلغ من الرحيم، بس ما وجه البلاغة فيها؟ هون صار في خلاف. فعلى اعتبار أنه الرحمن أبلغ لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. شو معنى الرحيم أخص فعلا أعم وصفا؟ قال الرحيم، طبعا كل واحدة من هالقواعد، ها لا ننسى، أغلبية، شو أغلبية؟ يعني مو قاعدة مضطردة، هي لها استثناءات. لما بتقول الرحيم أخص فعلا، قال الرحيم بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ففعل الرحمة وين يتوجه؟ على المؤمنين مو على الكافرين، فمن حيث الفعل هو خاص. ليش خاص؟ بالمؤمنين. أعم وصفا بمعنى أنه يوصف به الله ويوصف به غيره، واضحة هاي؟ طيب الرحمن أخص وصفا بمعنى لا يوصف به إلا الله تبارك وتعالى، أعم فعلا بمعنى أنه للمؤمن والكافر، واضح الفرق بينهما؟ فبيقولوا الرحيم أخص فعلا أعم وصفا، الرحمن أخص وصفا أعم فعلا، هذا وجه. تمام؟ طيب ليش الرحمن أبلغ من الرحيم؟ أمسح يا أخواننا. طيب بيقولوا الرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، تمام؟ غالبا. بس أنا وجدت كلام أول مرة أقرأه في حياتي لا ابن فارس. ابن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة، في عنده قاعدة شو بيقول، ما بدنا نكتبها هيك فهموها علي فهم. كل ما كان الاسم أقرب، هلا نحن باللغة مين عندنا أقوى، الاسم ولا الفعل؟ الاسم أقوى لأنه يدل على الثبوت، فعل فيه تغير. فالقاعدة تقول الاسم أقوى من الفعل، فإذا جئنا لأسماء الله فإذا كان الاسم قريبا من الفعل كان أضعف، وإذا كان قريبا من الاسم شو كان أقوى. هلا لما أنت بتقول الرحمن من شو، من رحمنا ولا من رحمة؟ من رحمة، صح ولا لا؟ أما الرحيم من رحمة، مين أقرب، الرحمن ولا الرحيم؟ الرحيم أقرب إلى الفعل من الرحمن، صح ولا لا؟ هلا رحمن بيقولك خذ لي منا اسم، بتقلي رحمة، لما أخذنا رحمة، رحمة أقرب للرحيم ولا للرحمن؟ أقرب إلى الرحيم. فقالوا لما كانت الرحمن، ها الرحمن أقرب للإسمية أبعد من الفعلية، وهي العكس، فلما كانت هي أقرب إلى الإسمية كانت أقوى لأن الاسم أقوى من الفعل. واضحة؟ شو؟ واضحة؟ هذا وجه قوة الرحمن على رأي ابن فارس صاحب المعجم رحمه الله تعالى. هي قضية فينا نستفيد منها بالعقيدة هيك طرف، أما هي مو أساسا عقيدة، بس يعني حطوا هالمعلومتين بأذهانكم، الرحيم والرحمن أخص فعلا، أعم وصفا، أعم وصفا أخص فعلا، هي القاعدة. ثانيا ما وجه البلاغة، ما وجه أن الرحمن أبلغ، لذلك قالوا لم يذكر الاستواء على العرش إلا باسم الرحمن، ما في ولا آية بتقول الرحيم على العرش استوى، صح؟ ولا تأتي، يعني في كلام كثير حوله، دائما الاستواء على العرش قال باسم الرحمن، قال استوى على أعظم مخلوقاته بأعظم أوصافه وهو الرحمة، حتى تعم أعظم أوصافه كل مخلوقاته. يعني بدكم تأخذوا أخذوا، وما بتكون هي صارت موعظة، هلا ما بدنا نعطي موعظة نحن. طيب الكلام الأول كلام ابن فارس، الكلام الثاني استوى على أعظم مخلوقاته كلام ابن القيم رحمهما الله. طيب وذكر ابن جماعة أن الرحمن اسم مختص بالله لا يستعمل في غيره، ثم قال فإن قلت قد أطلق في قول بني حنيفة على مسيلمة رحمن اليمامة كانوا يسموه، وأنت غيث الورى لازلت رحمانة، أنت عم تقول لا يطلق إلا على الله، طيب هاي العرب كانوا يطلقونه على مسيلمة، قال في عندي أجوبة، قال وقول شاعرهم، شاعر مين؟ شاعر بني حنيفة يمدح مسيلم الكذاب، وأنت غيث الورى لازلت رحمانة، إذن تطلق الرحمن على البشر صارت. قلت المختص المعرف بالألف واللام دون غيره، يعني الذي يطلق على الله مين؟ الرحمن، أما رحمن ما في مشكلة، هذا جواب. وأنا قلت لكم الآن في يعني لا فرق الأصل بين التعريف وغيره، ليش يعني هلا هن لما قالوا عن مسيلم الكذاب إذا ادعوا نبوته فرقان معهم بأل ولا بدون أل؟ ما بتفرق معهم. وأما جواب الزمخشري، وهذا مو جواب الزمخشري، جواب جل المفسرين، يعني نحن يا أخوانا الآن شو عم بيقول؟ الرحمن لا يستعمل في غير الله تبارك وتعالى، فصار في عندنا إشكال إنه الشاعر تبع حنيفة قال وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، الجواب الأول أنه منكر وليس معرف، الجواب الثاني وهو جواب كثير من المفسرين أن هذا من باب تعنتهم وكفرهم، تمام؟ فمو فارقة معهم يسموا مسيلمة الله مو الرحمن، تمام؟ بس هذا الجواب الثاني ما ارتضاه المؤلف رحمه الله. قلت المختص المعرف بالألف واللام دون غيره، وأما جواب الزمخشري بأنه من باب تعنتهم، يعني سموه بذلك من باب التعنت، قال فغير مستقيم، ما ارتضاه. نعم، ما علل، بس هو ليس كلام الزمخشري، كلام كثير من المفسرين، بس كونه هو يعني أحد أهم رؤوس التفسير، يعني مو شيخ المفسرين لأنه تطلق على طبري، بس يعني هو كمان عظيم بالتفسير يعني. أي نعم، نعم، قصد مختص بالله من حيث التسمية وليس من حيث الفعل. تمام شيخ معتز، ايه في الوصف، في الفعل، في الفعل الرحيم يوصف به الله وغيره، الرحمن خاص في الوصف، يعني لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أين؟ لا ما عكسه. أنت شو كاتب عندك الرحمن؟ لا بالعكس، بالعكس كتبناه مشان ما حد يخربط فيهن. الرحمن أخص وصفا أعم فعلا. سنت، بس أنا توقعت يكون خربط فيها لأنه كتبناهن. طيب، ولا يمضي على الديان وقت، ولا يمضي على الديان وقت، شو كمان؟ وأزمان وأحوال بحاله. طيب، هذا البيت يريد أن يقول إنه الله سبحانه وتعالى لا يجري عليه زمان، كما أنه سابقا ذكرنا لا يحده مكان. طيب، هلا نحن متفقين إنه رب العالمين تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهو خالق كل الأشياء، وما دون الله تبارك وتعالى هو شو؟ هو مخلوق. فلو اعتبرنا الزمن جوهرا فهو مخلوق، ولو اعتبرنا الزمن عرضا فالعرض مخلوق. تمام، أيا ما اعتبرته هو شو؟ هو مخلوق. لما منقول كمان نحن الزمن، هلأ نحن حكينا عن المكان، أن الله تبارك وتعالى لما كان أين كان؟ نقول كان ولا مكان. طيب سؤال، كان ولا مكان بعد أن وجد المكان تغير شيء؟ نقول بعد أن وجد المكان فهو على ما عليه كان، صح؟ ثم يفنى المكان ويبقى الله عز وجل بلا مكان، فالتغير وين عم يطرأ؟ بالمكان. تمام، يعني الله موجود بلا مكان، ثم خلق المكان وبقي على ما عليه كان، ثم يفنى المكان ويبقى الله على ما كان عليه. واضح هذا الكلام؟ البعض يقول لك طيب أنا بالمكان فهمت، بالزمان شلون بدي أفهم الله لا يحده زمان؟ هلا الله مو موجود؟ موجود. والزمان موجود ولا لا؟ الزمان موجود. طيب شلون لا يحد؟ نقول احنا ما قلنا الزمان موجود الآن والله موجود الآن والمكان موجود الآن، صح هذا الكلام؟ فنقول كان الله ولا زمان، لأنه نحن الزمان كيف تحدده بدون شيء آخر؟ يعني لو كنت أنت أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، هلا أنت أول واحد وحبيت تعمل لي زيارة وحبيت نحدد الوقت أنا وياك، كيف نحدد الوقت؟ ها؟ إذا حدا بيعرف منكم يحدد الوقت إذا كان لحاله يحكي، منقول لحاله. وهي الساعة حتى لو أعطيناك ساعة، نحن قلنا لك يا شيخ معتز هي ساعة، شو بدي أعرفك أنه الساعة واحدة أو تنتين أو ثلاثة؟ مو مقترن بالكواكب؟ بغض النظر عن تعريفات الزمان، ها الزمان شو تعرفه، بغض النظر الزمان لابد أن يرتبط بمخلوق آخر، كوكب، شمس، قمر، ليل، نهار، ما بيهمنا، صح الكلام؟ فلا بد من أن يكون الزمان مقترنا بشيء آخر. فحتى الساعة نحن كيف نضبطها؟ نضبطها على الشمس، على القمر. لذلك مر معنا بالمستوى الأول أن أهل السنة والجماعة يعرفون الزمن بأنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم، فهو موجود بين شيئين متجدد ومتجدد، المجيء الإنسان، الشمس، القمر. الفلاسفة بيقولوا إنه هو حركة الأفلاك وحركة الكواكب، والبعض بيقول هو مقدمة حركة الكواكب. بغض النظر ما بهمني التعريف، على تعريف أهل السنة أو على تعريف الفلاسفة أو على تعريف الملحدين للزمن، لأن الفلاسفة البعض منهم يكون ملحدا، شلون ما عرفنا الزمن؟ ما حدا عرفه مجردا بلا اقتران. شو يا أخواننا؟ ما حدا عرف الزمن مجرد. فمنقول كما أننا قلنا، تبهوا يا أخواننا، الله كان ولا مكان ثم خلق المكان فاقترن وجوده بوجود الله. هل معنى ذلك أن المكان يحد الله؟ لا، كان ولا مكان ثم خلق المكان وبقي الله على مكان ثم يفنى المكان. كذلك الزمن، كان بلا زمان ثم خلق الزمان فاقترن وجوده بوجود الله ثم يفنى الزمان، لأنه سوف تفنى الكواكب ويبقى الله عز وجل بلا زمان ولا مكان. واضح هذا الكلام؟ كلام بسيط ما فيه أي شيء. فنحن نقول ولا يمضي على الديان جل جلاله وقت وأزمان وأحوال، الأحوال التي تعتري الإنسان، العوارض، تمام، الجوع، العطش، أي حال يعتري الإنسان من الأحوال كلها لا تطرأ على الله تبارك وتعالى. الفرح، التعجب، هالأشياء هذه لا تطرأ على الله سبحانه وتعالى. في إشكال؟ في مبحث رائع جدا عن الزمن، بس بده يعني غلط انه نحن نعرضه كاملا. هلا انا اعطيتكم بعض اطرافه، ذكره بكتاب ابكار الافكار، تمام يا اخواننا. المبحث جميل جدا، انا هلا اعطيناكم هيك نحن زبدة الزبدة وخلاصة الخلاصة. يرحمك الله، تفضل. لا يطرأ علي احوال، ايه لانه نحن لما قلنا الله لا يطرأ عليه احوال قلنا يجب ان نصرف هذا المعنى، ولو يعني نصرف هذا المعنى عن الله. ليش؟ لانه الضحك عندنا كما ان وجوده لا كوجودنا، فضحكه ليس كضحكنا. يعني ضحك الله ناتج عن التعجب، والانزعاج ناتج عن حزن يقهر الله ويزعجه، الله ليس كذلك. لذلك اذا بتتذكروا في مسألة ذكرت لكم إياها في المستوى الأول، إنه أنت لو قلنا لك أنت كن مسؤول عن أهل النار يحترقون فيها، بعد دقيقة بتطالع إن أهل النار كلهم لا تحتمل أن ترى أناسا يعذبون وأنت عم تتفرج عليهم، صح؟ هلا ابحث أنت عن دوافعك لما تحسن إلى الآخرين، دوافع الإحسان إلى الآخرين لا من أجل الآخرين، من أجل أن ترحم ذاتك أنت. يعني لما بشوف إنسان مقطوع رجله وماد إيده عم يسأل الناس، أنت بتعطيه، ابحث عن دوافعك، غالب إعطائك له ترحم نفسك، يعني يؤنبك ضميرك إذا مررت حد شخص بهذا الترتيب ولا تعطيه، صح ولا لا؟ ولما بتشوف أنت إنسان عم يحترق بالنار قدامك مولع في النار، شو بتساوي؟ تركض بتطفيه ولو آذيت نفسك. ابحث عن دوافع الركض إليه لتطفئه، تجدها دوافع شو؟ شخصية، يعني أنت تريد أن ترحم نفسك ما تحتمل، تمام؟ يعني لو نحن قلنا لك عود أنت على أهل النار إيمت ما بدك تطلعه، أبو جهل بعد 10 دقائق بتطلعه. ليش بتطلعه؟ مو محبة به، لأنك لا تحتمل أن تنظر إلى شخص يعذب وأنت عم تتفرج عليه. أما الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أهل النار لا يتأثر بهم، يبقى الكافر في النار خالدا مخلدا والمؤمن في الجنة خالدا مخلدا، والحالان بالنسبة إلى الله سواء. أما أنت إذا صرفت قال أبصارهم تلقاء أهل النار وجدوا حالة معينة، تمام، وأصحاب أهل الجنة وجدوا فرحا، هذا الشيء اللي بصيبك الله مستحيل عنه. أي نعم، تمام. فلما منقول ضحك، نسوا الله فنسيهم، شلون نسيان بدك تثبتوا لله؟ قال هذه الأوصاف التي ظاهرها تبهوا يا أخوانا ظاهرها أنها مثل الأوصاف التي تعترينا تفسر باللازم تمام؟ يعني هلا إذا أنت نسيت شيء شو بصير فيه؟ قال أنا إذا نسيت شيء تركته شو؟ لما بنسى شيء أتركه لما بنسى جوالي أتركه قال فنسيان الله مجاز في الترك يعني نسيهم الله يعني تركهم يعذبون في النار استخدام عربي ما في أي إشكال في ذلك وأنت لما بتنسر من شخص تكرمه فيلزم من سرورك إكرامه تمام يا أخوانا فنقول فرح الله مجاز في الإكرام تمام المرض بالنسبة لله وأنا قلت لك هو الحديث نفسه علمك أن لا تظن أن مرضه كمرضك قال ألم تعلم شو معنى مريض الله يعني مريض عبده هذا مو تأويل هذا نفس الحديث نص في الحديث تمام هذه الأحوال مستحيلة ليش لأنه الأحوال بكرة إذا قرأنا نحن في المنطق نحن عنا في المنطق شيء بيسموه المقولات العشر هاي الأحوال ترجع إلى مقولات الانفعال والكيوف النفسانية بيسموها يعني عمليا هي قاهرة للإنسان والإنسان مقهور لها تمام لذلك شو بيقولوا بيقولوا لو أجيت أنت مثلا تصدقت على شخص ابحث عن دوافع الصدقة ليش تصدقت قال مستحيل واحد يتصدق لا لشيء قال أنت بتتصدق على الفقير يا إما رياء أو رحمة به أو رحمة بك أو مشان تفوت على الجنة معقول واحد يدفع بدون قصد صح طيب الله لما بيرحم ليش يرحم لا لشيء لأنه رحيم تمام لذلك نحن شو بدنا نفهم رحمة الله أن رحمة الله أنت لما ترحم غيرك ترحم غيرك لأنك ضعيف بصير في عندك مشاعر ها هذا الكيف النفساني انفعال بصير في عندك انفعال داخلي بيخليك تتصدق الله سبحانه وتعالى لا يصيب هذا الانفعال ولو الله سبحانه وتعالى سلمك أهل النار ما بتخلي ولا واحد في النار بتفوتهم كلهم على الجنة أما الله سبحانه وتعالى نظره إلى أهل الجنة وأهل النار على حد سواء لذلك إذا بتقرأ افتح أي كتاب ابن عاشور التحرير والتنوير لما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عرف الرحمة قال هي رقة في القلب ها رقة في القلب تدعو صاحبها من يحافظ التعريب بالضبط يعني إلى الإحسان أو ما شابه ذلك وهي من مقولات الانفعال أو من الكيف النفساني هي كيف نفساني والله منزه عنه سبحانه وتعالى تمام والكتاب الذي ذكرته لكم الصفات الخبرية ذكر المرض العجب يعني كل الألفاظ التي وردت بهذا الجوع كل الألفاظ التي وردت ظاهرها أنها حال ذكر الكلام العربي والذي تؤيده الأدلة بالنصوص الصحيحة التي لا تجعل عندك يعني أي مجال للشك في أن الله كمثلنا فالعوارض قهر تمام الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة ولا يمضي على الديان وقت وأزمان وأحوال بحاله في تعريف يا أخواننا إذا بتحبوا تكتبوه الوجود الزماني الوجود الزماني والوجود المكاني الوجود الزماني لا يتصور أو مو تعريف أحكام يعني لا يتصور وجوده إلا في زمن أو في زمان يعني والوجود المكاني لا يتصور وجوده إلا في مكان اكتبون هلا بنحكي عنه قليلا يعني حتى ذاكر بأبكار الأفكار أنه لو اعتبرنا الزمن جرما ما اللوازم عرضا من لوازم، عدما لا جرم ولا عرض من لوازم. شو ما بدك تعتبره يستحيل على الله، جرما أو عرضا أو عدما. بس كل كلمة هون بيذكرها هناك بيذكرها 20 صفحة، بيعطيه فرش للمعلومات. شو شيخ عبد الله؟ هلا نحن وجودنا، نحن موجودين والله موجود صح؟ نحن وجودنا بالعقيدة بيسموه وجود زماني ووجود مكاني. الله وجوده مطلق. شو معنى الوجود الزماني؟ قال لا يتصور وجوده إلا في زمان. أنت مستحيل يتصور وجودك إلا مقرون بالزمان، مستحيل يتصور وجودك إلا في مكان، تمام؟ فوجودك اسمه وجود زماني، بمعنى أنه ملازم للزمن، مقترن بزمن، والزمن سابق عليك ويبقى بعدك. ووجود مكاني كذلك، سبقك ويبقى بعدك. أما وجود الله لا يوصف بوجود زماني ولا مكاني. لذلك من الخطأ شو بيقولوا؟ الله موجود من زمان. من الغلط هذا التعبير، موجود من زمان كأن الزمان سابق عليه وتسند الله إلى الزمن. نقول موجود لا في زمان، كما ذكرنا في المكان. شو قلنا؟ ما منقول موجود في كل مكان، منقول موجود لا في مكان، موجود لا في زمان. واضح هذا المعنى؟ يعني بالعقيدة يا أخوانا بدي يكون تعبيرنا دقيق حتى ما نخطأ، تمام؟ طيب، إذن كأن ليش لا تقول موجود؟ معناته تقول يعلم كل شيء. شو الفرق بين موجود في كل مكان بعلمه؟ صح العبارة. شو الفرق بين موجود في كل مكان بعلمه؟ معناته يعلم كل مكان، صح؟ خلاص خلينا على هاي أحلى، يعلم كل شيء. لا نحن مستحيل، نحن ذكرنا أن الله منزه عن المكان، تمام؟ لذلك قلنا الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، صح هذا الكلام؟ فنحن منقول الله يعلم كل شيء، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، أي خلاص يعني ما في إشكال في ذلك، تمام؟ طيب، الديان المجازي، لذلك يوم الدين يوم الجزاء، مأخوذ من الدين بمعنى الجزاء. ومنه قوله تعالى مالك يوم الدين. شبك ما تفتح شارد؟ في عندك سؤال؟ تفضل. الله يفتح عليك. بتحب هيك انت على اول دمعات البرمجة بصري؟ ما مرة واحد سألني سؤال كانه اخذ اول مرة درس بالبرمجة، فسألني سؤال عملت هيك، قال لي سمعي انت، قلت له احيانا عم تسألني سؤال هيك بعمل له. بصري وسمي، تفضل. شو هو؟ ما فهمت عليك والله اخي. في شيء قبل وبعد. نعم. مو عبارة عن زمن. صحيح. الله موجود قبل كل شيء، تمام؟ ما في مخلوق إلا سبقه الزمن. أما الله موجود قبل كل شيء، الزمان مقترن بنا نحن، قلت لك هلأ الزمان مو موجود والمكان مو موجود، الله موجود، وجوده مع وجود الله، تمام؟ وبالتالي سوف يفنى الزمان. الله عم بيقول بعد 100 سنة 200 سنة كذا سنة ستقوم الساعة. هذا الزمن يجري علينا ولا يجري على الله؟ ولا على الله يجري علينا، والله موجود لا علاقة له. نحن ما منسمي شيء، يعني أمت بقول الزمن يجري على هذا حصرا ليكون سبقه ومشى عليه، أما الله لم يسبقه الزمن، تمام؟ لذلك أنا ذكرت لك عبارة دقيقة، تمام؟ نحن منقول الله موجود ولا زمن، ثم وجد الزمن والله كما هو، ثم يفنى الزمن ويبقى الله كما هو. هاي الثلاثية لا تنطبق إلا على الله، تمام؟ لذلك هل العبارة هون عم بيقول بأبكار الأفكار، اسمع مني العبارة هاي أنا شرحت لكم إياها شرح، عم بيقول بل وجوده مقارن، مو موجود عندكم، بل وجوده مقارن في وقتنا هذا للزمان، يعني وجود الله مقارن لمن؟ مقارن للزمن، بس الزمن مو موجود قبل الله، وذلك لا يوجب كون وجوده زمانيا. اقتران الزمن الآن بوجود الله معنى ذلك أن وجود زماني. تحبوا تكتبوا العبارة تبع الأفكار اكتبوها. بل وجوده مقارن، بل وجوده مقارن في وقتنا هذا للزمان. وجوده مقارن في وقتنا هذا للزمان، وذلك لا يوجب كون وجوده زمانيا، وذلك لا يوجب، يعني إذا كان الزمن وجود الله مقترن بالزمن معناته الله وجوده زماني، لما منقول وجود زماني قطعا سبقه الزمن. طيب، وذلك لا يوجب كون وجوده زمانية، كما أن وجوده الآن منع وجود المكان. هل وجود الآن موجود في مكان؟ لا. كما أن وجوده الآن منع وجود المكان ومقارن له. هل وجود الله في مكان ولا مقارن للمكان؟ مقارن. شو يعني مقارن المكان؟ يعني الله موجود والمكان موجود. أما أنت وجودك مقارن للمكان ولا وجودك مكاني؟ شايفين شو الفرق؟ وجود الله اسمه وجود مقارن للمكان، وجودنا يسمى وجودا مكانيا. واضح؟ كما أن وجوده الآن منع وجود المكان ومقارن له، وليس وجوده وجودا مكانيا. خالصين؟ هذا كلام أبكار الأفكار. وليس وجوده وجودا مكانيا. تفضل. وقت نفخة الصور ما نفخة الصور ما بتكون في زمن؟ بعد. شلون؟ ما له وقت ينفخ فيه الصور؟ هلا عند يوم القيامة بيكون انتهى الزمن. ما قلت نفخة الصور أنا؟ إيه. سوف، ما قلت يوم القيامة ينتهي الزمن، قلت سوف يفنى الزمن ويبقى الله، بس ما قلت إنه الزمن ينتهي قبل النفخ بالصور. بعد ما يعني تتساقط المخلوقات وتتساقط الكواكب وتعدم كل المخلوقات ويبقى الله، نقول شو؟ ما في زمن. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تمام. هذا الوقت ما عاد في زمن لأنه ما عاد في مقترنات. فهمت؟ إيه. أي نعم. هو لما كان موجود الزمن كان بالنسبة لنا. هي ما عاد في زمن. هي. لذلك أنا شو قلت لكم أول الدرس؟ قلت لكم الزمن يشترط أن يكون مقارنا بشيء آخر. لا يتصور زمن بدون اقتران بأشخاص أو كواكب، صح يا أخوانا؟ طيب. ومنه قوله تعالى مالك يوم الدين، وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وحديث كما تدين تدان، يعني كما تفعل تجازى. وهو من أسمائه سبحانه، الديان من أسماء الله، كما رواه البخاري في باب قول الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والوقت والزمان بمعنى واحد، الوقت نفس الزمن مترادفا. ولعله، هلا هون شو قال؟ ولا يمضي على الديان وقت أو زمان، هذا تكرار عمليا. أنت لما عم تقول بمعنى واحد شو عم يقول؟ ولعله أراد بالوقت الوقت المعين، وبالأزمان الأزمنة المختلفة، فالأزمان أعم. يعني أنا بدي أجيك الظهر، هذا شو اسمه؟ وقت، أما الزمن مختلف يشمل أزمنة مختلفة. عم بيقول لعله، ولعله ويريد أن يؤكد المعنى وما سعد النظم. والحال صفة غير راسخة يعني غير ثابتة، لما بيقولوا دوام الحال محال، يعني الفرح حال غير ثابت تغير، والحزن حال غير ثابت، والوجع حال غير ثابت. ثمانية تجري على الناس كلهم، هي أحوال، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. شو اسمها هي؟ أحوال. اكتبون البيتين، حفظوهم بفيدهم بالمستقبل يا شيخ حسن. ثمانية تجري على الناس كلهم: ولا بد للإنسان يلقى الثمانية، يعني أن يلقى الثمانية. يوم شريف البيت. ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة، يعني كل الحياة بتجتمع مع واحد وبتفارقه. في واحد تم معك، حتى أبوك وأمك أقرب الناس لك، يا أنت بتتركهم، هلا أنتوا تاركين ناس كثير، ولا بعد شوي بترجعوا لهم. أحوال هذه: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. الله يعافينا وعافيكم جميعا. هاي شو اسمها؟ هاي أحوال. بتقول جاء زيد فرحا، فرحا شو يا رابا؟ حال. دائما فرحا الصفة المشبهة تكون لازمة. زيد حسن الوجه، الحسن في وجهه ثابت، زيد ما بيجي يوم وجهه جميل ويوم وجهه قبيح. فبيقول الصفة المشبهة تدل على الثبوت، تمام. أما الحال يدل على التغير، لذلك قال هيئة ليست راسخة، لا ترسخ لا تثبت. دوام الحال محال، والحال محال. طيب. والحال صفة غير راسخة، تمام. والمعنى لا يجري عليه سبحانه ولا يقارنه وقت، بحيث لا يمكن انفكاكه عنه، يعني لا يقارن الله وقت بحيث لا يمكن انفكاكه عنه. اليوم بدنا نتمع كل العشاء، يعني ما حلو يعني استقال أنتم. والمعنى لا يجري عليه سبحانه ولا يقارنه وقت، لاحظ شو قال، لا يقارنه وقت بحيث لا يمكن انفكاكه عنه. أما هل في وقت ولا لا؟ والله موجود ولا لا؟ مقارن ولا لا؟ مقارن، ولكن يمكن انفكاكه عنه. شايفين العبارة؟ كل العبارة هاي نحسن نفهمها من كلام أبكار الأفكار. شو قلنا؟ ارجع أقرأ لشوف. مقارن هذا للزمان وذلك، مقارن في وقتنا هذا، في وقتنا هذا مقارن. هذا الاقتران لازم ولا ينفك عنه؟ أما أن تقول هناك زمن مقارن لله بحيث لا يمكن أن ينفك الله عنه، هذا المعنى مستحيل. مثلك أنت وأنا المخلوقات، نحن موجودون في أزمنة بحيث لا يمكن أن ننفك عنها. شايفين العبارة ديش دقيقة؟ لاحظوها. والمعنى لا يجري عليه سبحانه ولا يقارنه وقت بحيث لا يمكن انفكاكه عنه، فإنه تعالى منزه عن أن يمضي عليه وقت وحال، لأن الزمان والمكان والحال والشأن مخلوقة لله، فتمضي على المخلوقين لا على خالقهم، لئلا يلزم قبول الحوادث والتغير. يعني لو كان الله يقبل الحوادث لكان متغيرا، لو كان يجري عليه الزمن لكان شو؟ متغيرا. فإن كلا منها، من هاي الأربعة اللي عدة، الزمان والمكان والحال والشأن، من أمارات الحدوث، هاي علامات الحدوث. كل من يتصف بمكان أو زمان أو شأن أو حال قطعا حادث ومخلوق ومتغير وسيفنى. وقد ثبت قدمه سبحانه. تفضل استاذ. ليش ما نقول له حال مو الاحوال؟ ليش ليش لا تثبت له الحال؟ شو الدليل على انه له؟ وين عجبت الامر المؤمن ان امره كله له خير مثلا يعني هلا ما حكي شو صارنا ساعه بنحكي شو حكينا هلا الاحوال. طب هو اثبت لحاله يعني ليش احنا نفينا الحال؟ نحن لما الحال المنفية أنه حال منفية أخي حالنا التي هي من صفات الحوادث تمام. وإلا لو أنا قلت نفيت الله لا يتعجب مطلقا بكون نفيت نص أنا صرت أنا اسمي شو معطل. هلأ حكينا هلأ أنا أول درس قلت ما بصير إذا واحد قال يد الله فوق أيديهم ما منقول الله ما من ليس له يد قل هذا اسمه تعطيل له يد جارحة هذا اسمه تجسيم تمام. أما قول أخي أثبت لنفسه عجبا الله أعلم به مع تنزيه الله عن العجب الذي هو انفعال نفساني وكيف نفساني. فهمت علي شلون؟ فنحن لما بننفي عن الله الزمن الزمن الذي يمشي يمضي علينا والحال الحال التي تمضي علينا وهي شو عرف الحال هو هيئة غير راسخة يعني لا تثبت يعني مرة بيحزن مرة بيفرح هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى تمام تمام. او مثلا مرض مرضت ولم تعدني مرض مرضا يليق به. شو المرض الذي يليق به؟ ها نسيهم نسي الله نسيانا يليق به تمام. منقول النسيان هنا بمعنى الترك كلام عربي صحيح. فهمت علي اخي مظبوط؟ بديك تفهم عليها بعيد لك معليش. يلا تفضل عم. أمور يبديها ولا يبتديها هيك فسروها قالوا كل يوم هو في شأن. قالوا أمور قاله كل يوم هو في شأن. ما شأن ربك اليوم؟ قال أمور يبديها ولا يبتديها. كان سبحانه وتعالى يعني الحمد لله اللي الله عم يخلينا نحكي عنه والله شغلة صعبة ما. طيب وقوله بحال أي في حال من أحوال الإنسان وغيره من ذوي الأحوال. شوفوا لي العبارة هاي أنا أنتوا تكون تشرحوها يلا ها. وقوله بحال هون ها ولا يمضي على الديان وقت وأزمان وأحوال بحال. طيب قال أي في حال من أحوال الإنسان وغيره من ذوي الأحوال من أصحاب الأحوال لئلا يلزم التناقض في كلام الناظم في هذا المقام. وين التناقض؟ هلا دقيقة هو شو فسر كلمة حال؟ قال في حال من أحوال الإنسان وغيره من ذوي الأحوال الإنسان والحيوانات كلها لها أحوال تمام؟ تفضل عمار. بعدين أثبته بحال يعني لا يمضي عليه أحوال بحال فلئلا يلتبس أنه أثبتها بعد أن نفاها فسر به. يعني أنت بدك تقول قصدك ولا يمضي على الديان وقت وأزمان وأحوال وهو بحال بأي حال؟ يعني ليش بيحط وهو بحال؟ بحال ولا يمضي على الديان وقت وأزمان وأحوال لا يمضي عليه أحوال بحال. أحسنت عمار أبضاي أحسنت. صحيح أنا ما كنت فهمانها عشان ما أسوي حالي فلسفة عليك لذلك قررت أني أسألكم أنتم بتحلوها الله يجزيك الخير. في حدا عنده غير هالكلام؟ بجوز نرجع نطعم شوها كلامه مو طابه بس مبدئيا عجبني الكلام جيد أحسنت. هلا هون شو مفسرة تحت كاتب بين قوله أحوال وقوله بحال مو بينه هو كاتب تناقض بس شلون التناقض هذا هو. حسنت عمار بدك ما خلص الدرس للدرس القادم. الدرس القادم نرجع نحكي فيه يا شيخ معتز ها بما أنه هو شرح لنا إياها خلص اسألوا ليك ها. والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك و